حتى إذا أرسلنا ما أقول وإله ليست عطف حتى قدم أرسلنا على المعطوف على أرسلنا قدر أنت أرسلنا إن شئت صح. على أي شيء معطوها عطف يفسرها المذكور قبلها على قبلها معطوف عليه صح بعدين وإلى ثمود يتكلم على عاد وما فيها من عطفة بعدين وإلى ثمود أخاهم صالح كم صار عطف فيما ما في عندنا إحنا هذا المعنى في آية الوضوء خلاص قراءة النصب واضحة الذي يحدد الأمر هو السنة هو مسح أم غسل هو سنة. نقول قبلها وامسحوا برؤوسكم لو إذن وأرجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهك على الغسل هذا من حيث اللغة لا تمنع اللغة لا تمنع العطف هذا هنا على الأبعد لا تمنع إذن هذا حكم شرعي الذي يحدد هو ما ورد من الآثار الصحيحة صح أحسنت أخونا أبو حسين من العراق يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة يتسأل عن معنى نافلة النافلة هو الزيادة هو إبراهيم ماذا سأل قال ربي هب لي من الصالحين نعم هكذا إذن هو ماذا راد ولد هب لي من الصالحين فأعطاه ولد أعطاه إسحاق هذا ابنه إسحاق ابنه نعم ويعقوب الزيادة ولد الولد يعقوب ابن إسحاق صحيح إذن يعقوب نافلة ليس من السؤال زيادة الله سبحان الله هو سأل ولد إذن وهبنا له إسحاق هذه دعوته طب خلاص هو إيه ويعقوب نافلة لا زيادة مش إسحاق ويعقوب نافلة كيف هو يعقوب ليس ابنه يعقوب ابن إسحاق وهبنا له إسحاق ولا وهبنا له يعقوب صح إذن النافلة متعلقة بيعقوب ويعقوب نافلة طب نافلة تعرب إيه بقى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة حال زيادة ويعقوب نافلة زيادة فوق وقال هب لي من الصالحين جميل لأن وهب له إسحاق إسحاق هو ابنه يعقوب ليس ابنه كما طلب خلاص وسيدنا يعقوب وزيادة سبحان الله النافلة هي الزيادة نعم يعني تقول أتنفل يعني أتزايد في كذا وتزايد منها سميت النفل دكتور فضل نعم في الحروف هذا والأنفال وما كلها زيادة أخذ زيادة ليست من مالك تأتيك في سؤال آخر في سورة مريم يتسلل التعريف والتنكير بين قوله تبارك وتعالى سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت الآية سلام والسلام التعريف والتنكير هنا إحنا طبعا السلام معرفة صحيح والمعرفة ما دل على أمر معين سليم والسلام نكرة صح؟ صحيح والأصل في النكرة العموم صح إذن كلمة السلام عامة نكرة وكلمة السلام معينة أمر معين يعني لما قل رجل أي رجل لما قل الرجل أقصد رجلا معينا قد يكون تعريف عهدي أو حضوري أو يعني بحث هذا أو جنس فيها نوع من أنواع التخصيص أو يعني. تعريف الجنس يعني هذا الأصل إما الجنس أو تكون عهد يعني تعريف إنما الأصل في النكرة العموم والشمول الأصل العموم الأصل نعم طيب إذن سلام أعم ما ولا لا صحيح عام النكرة ربنا سبحانه لم يحيي إلا بالتنكير أبدا مطلقا انظر القرآن كله كل القرآن مثل ماذا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سلام صحيح سلام على نوح في العالمين وتركنا عليه في الآخرين نعم سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون كل سلام حتى تحياتهم يوم يلقونه حتى سلام. في الجنة في الجنة سلام قولا من رب الرحيم صح في الجنة حتى الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ربنا لم يذكر السلام لم يحيي هو إلا بالتنكير لأنه أعم وأشمل سبحان الله كل السلام نعم لا يترك منه شيء سلام عليه هذا تحية ربنا على يحيى

يعني طيب قدم وهكذا. نعم صحيح صحيح بارك الله فيك. هي هذه الآية فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هو أصلا هو السياق في ذكر الساعة. نعم. قال قبلها قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الكلام وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذا هو السياق سليم. في السياق في الآخرة والساعة هي آخر الدنيا والمساء آخر النهار. الساعة آخر الدنيا خلاص انتهت. صحيح. ما والمساء آخر النهار ربط بين هذه طبعًا وتلك طبعًا آخر النهار. في الحديث ما يقول ما بقي من يومكم بعد العصر قال إلا يعني ما بين العصر والمغرب. في الحديث يعني ده يذكر أنهم وقت قصير وقت قصير ما بين العصر. فالمساء هو آخر النهار والساعة هي الآخر. فقدم المساء لمناسبة الحديث العام عن الموضوع. بينما لا الآية الأخرى اللي أنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الآن مش نكمل. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الآن نأخذ الآن القياس بين البكرة والأصيل. الظلمات تمثل الليل ولا لا؟ صحيح. والنور النهار بعد الظلمات نهار. إذن بعد الظلمات نور نهار. بعد الليل نهار. إذن بكرة وأصيلة لأن البكرة تأتي مباشرة بعد الظلمات. هي البكرة صباح صباحا والأصيل الأصيل المساء المغرب بعد المغرب العصر. لما قال من الظلمات إلى النور خلاص يقدم البكرة على الأصيل طبيعة الحال لأن بعد الظلمات هي البكرة وليس الأصيل. صح ولا لا؟ صح سليم خلاص صحيح. فذي كان مناسبة الساعة الآخر للآخر وهم مناسبة الظلمات والنور. إذن ترتيب الكلمات في القرآن الكريم يخضع لنسق عام أراده المولى تبارك وتعالى سياق العام ناحية فنية يعني نقول. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال هاتفي تسمح لنا دكتور فاضل. معنا اتصال هاتفي. ألو السلام عليكم. ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا من معنا؟ أنا أحمد شعبان من السعودية. يا مرحبا أخي أحمد. مرحبا بك أخي أحمد كيف حالك؟ محمد خالد. أهلا أهلا رضي الله عنك. وصلتنا تحياتك ومرحبا بالأستاذ العلامة السمرائي. بارك الله فيك. وصلتنا تحياتك الله يبارك فيك يا منصرم. سلام بابا لفتحياتي الأخ أبو مجدي في دبي. صحيح. بارك الله فيك سيدي. بارك الله فيكم. أنا والله أتفق مع الدكتور اللي اتصل الحلقة السابقة. نعم. وقال يمكن أن يسمي الحلقة تعالى ونؤمن ساعة. فالحقيقة الإنسان مع الحلقات هذه بيجدد إيمانه. ربي يتقبل. بالإضافة إلى الأسئلة اللي بلغها الأخ أبو مجدي في دبي معي سؤال اليوم. تفضل سيدي. سمعت الدكتور في حلقات سابقة في ما في السماوات وما في الأرض وأحيانا ما في السماوات والأرض تسبيح. وكأني فهمت أني حينما يقال ما في الأرض يذكر بعدها عن أهل الأرض. وفي آية في سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فهنا قال ما في السماوات والأرض في حين إن ما بعد هذه الآية ذكر عن أهل الأرض عن أهل الأرض. فكان في السياق يعني ما يقول ما في الأرض لأن ما بعدها يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب يوم يغشاهم العذاب وهكذا. الجواب الآن حاضر الآن الجواب الآن الجواب شكرا. احنا قلنا ذلك في آيات التسبيح خاصة فقط. قلنا هذا لما سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أو يسبح لله وبعدين ما في السماوات والأرض في آيات التسبيح خاصة هنالك ظاهرة أنه إذا قال وما في الأرض يأتي بعدها بالكلام على الأرض. إذا قال والأرض لا يأتي سبح لله ما في السماوات والأرض بسبح. هذا الذي قلناه وليس لم نطلقه أطلاقا وإنما قلنا في آيات التسبيح خاصة. نعم صحيح. نعم بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أختم عمر من سويسرا. مساء الخير. بارك الله فيك مرحبا. أول لو تسمح لي أنه أحيي الدكتور على الطريقة اللي دا يشرح بها، والله أنا مدهوشة، ويعني يا ريت أجي الكلمة اللي تعبر على إعجابي وعلى الطريقة اللي دا يشرح بها بكل ثقافة وبكل سلاسة، والله يبارك فيه. السؤال بس دائما أسمع أموالكم وأولادكم عدو لكم، ما أقدر أفهمها، وبس من أسرع عصبية على أولادي أفهمها. حاضر، ألف شكر، بارك الله فيك، الشكر لله تبارك وتعالى. اتصل آخر. السلام عليكم. أخونا أيمن من الشارقة. جاء مرحبا أخ أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحيك يا أستاذ محمد وبحيي الدكتور فاضل. حياك الله وبياك. والله أنا عندي 5 أسئلة. ما شاء الله. طب السؤال الخامس ماذا؟ تفضل سيدي. السؤال الأول، نعم. تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن طعام اليهود فقال أنزل عليكم المن والسلوى، وقال فيما بعد على لسانهم لن نصبر على طعام واحد، والمن والسلوى طعامان، قال لن نصبر على طعام واحد. السؤال الثاني، من المعلوم أن يوم القيامة فيه شفاعة، فكيف قال الله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة؟ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نعم. السؤال الثاني الثالث، يقول الله تعالى والكافرون هم الظالمون، فكيف حصر الظلم على الكافرين مع أن من غيرهم من هو ظالم وليس بكافر؟ السؤال الرابع، معلوم أيضا أن كيد الشيطان أعظم من كيد النسوان، فكيف قال تعالى في حق الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وفي حق النساء إن كيد كن عظيم؟ هذا ليس قول الله، هذا نعم. السؤال الخامس والأخير، في سورة يوسف وبيضت عيناه من الحزن، والمعروف أن الحزن لا يحدث العمى، فيعني نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. أولا أشكرك على لغتك الجميلة وعلى أسئلتك القصيرة المفيدة. شكرا سيدي أيمن من الشارقة. معنا من الشارقة إلى اليمن أخونا عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. سيدي الدكتور فاضل، اليمن والعالم العربي والإسلامي كله قلب يتلهف لسماع حديثك الذي يطرب القلوب ويشجي النفوس، فأطال الله عمرك وبارك في حياتك يا رب، وأبقاك ذخرا للإسلام والمسلمين. سبق سيدي أن تحدثتم عن قول تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكنت تنحو منح اللغة العربية، وكان شيئا جميلا، إلا أنك عدت وقلت أوردت حديثا الكرسي لا يقادر قدره، وهو حديث معروف أنه موضع القدم، وهذا يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، وإنما الكرسي في اللغة هو العلم، كراسي بالأحداث حين تنوب كما قال الشاعر وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما. الحديث أو الآية في سياق الحديث عن العلم، فالكرسي هو العلم، وإلا فكيف يسع الكرسي، كيف يكون موضعا لله تعالى أو وقد وسع السماوات والأرض، إذا كان على التفكير السطحي الذي يريده بعض المجسمة، وإنما الكرسي في اللغة هو العلم، ولذلك قال وسع كرسيه السماوات، وقال سبحانه وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا من جهة. مسألة أخرى للتنبيه، الأخ محمد حفظه الله يتحفنا بالحديث المشجي معك، إلا أنه كثيرا ما يقاطعك، وأنا أتمنى على الأخ محمد أن لا يقاطع الدكتور، لأنه إذا استرسل يأتي بما يثلج الصدر. فأرجو رجاء من الأخ محمد أن لا يقاطع كثيرا الدكتور، وإذا كان لديه بعض الاستفسارات الخاصة يمكن أن تكون خارج الحلقة. مع شكرنا وتقديرنا لكم. شكرا سيد عبد الكريم. بداية أنا ليس لي استفسارات خاصة ولا شيء، أنا مداخلاتي ومقاطعاتي في صلب الموضوع، ونربط أي القرآن بعضها ببعض، ليس لي استفسارات خاصة، فدقق النظر فيما تسمع وتفهم منا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا أبو لوط من السعودية. الله يحييك يا أستاذي محمد. سيدي حفظك الله ورعاك سيدي. أنت أستاذنا يا أبو لوط، ربنا يكرمك. أنتم أحبتي أجزاكم الله خير. وأنت أنا لي سؤال لك اليوم. تفضل. ثم للشيخ فاضل حفظه الله. أما عن سؤالي لك، كيف ما كيف أقول في اليتيمة؟ ما دام للنجاح إلى اليوم ضريبة، فالواقع أن للأخيار ضعف الضرائب أم الضرائب؟ ما الأفضل أن أقول؟ أما سؤالي للدكتور فاضل، فأنا عندي علم جديد اسمه تصحيح الحديث بالقرآن، فهل يجوز لي أن أصحح قوله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون بحديث عليه الصلاة والسلام ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد؟ وشكرا. ما فهمت أخي أبو لوط معذرة؟ عسى يكون لكم ردف لكم بعض الذي يكون ردف لكم. ردف أي رديف يردف. أيوه. وصلكم كما قال صح وصل. أنا ما فهمت يعني ما فهمت السؤال ماله. سيدي أبو لوط سامحني معذرة، أنا ما فهمت سؤالك. ما فهمت. لعله تفسير آخر يعني. الاتصال قطع الاتصال. حاول الاتصال به مرة ثانية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى العراق أخونا أحمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ رضي الله عنك. الحمد لله. ألو. تفضل يا أخ أحمد. معك مشاركة. تفضل. نعم عندي مشاركة وسؤال الدكتور. تفضل. بيتين من الشعر في حق أستاذنا فاضل الدكتور فاضل. حاول اتصل بنا مرة ثانية أخ أحمد. اتصل آخر. السلام عليكم. أبو عبد الله من العراق. يا مرحبا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أبو عبد الله خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. نعم الحلقة قبل السابقة. نعم. يعني مو هاي الحلقة اللي قبلها. ذكر يعني آية وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. نعم. فانفجرت منه 12 عينا. نعم. آية سورة البقرة. تمام. الأعراف فانفجرت. صح. الدكتور ذكر أنه بالأعراف ما قال فضرب. ليش؟ في الأعراف ما قال اضرب. بحين هو قال أن يضرب. هل أن الانفجار والانبجار كل من حدث في مكان وفي زمن معين غير الزمن نفس الزمن؟ يعني مثلا الانفجار حدث في مكان ما ودعوة خاصة، ثم بعد مدة حدث دعوة أخرى وحدث الانبجار. حاضر. السؤال الثاني، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. نعم. اللمسة البيانية فاستعصم. حاضر. شكرا. بارك الله فيك، الله يكرمك. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. عليكم هلا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتورة منى. أهلا بيك أستاذ محمد، إزيك يا دكتور فاضل؟ إن شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله. بارك الله فيك. الحمد لله يا دكتور. سؤالي النهاردة بالنسبة لسورة القصص. نعم. ويكأن الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله منصوبة لي يا دكتور فاضل، يعني أنا قريتها، يعني أعتقد أنه هو فاعل، فلماذا النص؟ لا لا، ده أول سؤال. طيب نجاوبك عنه إن شاء الله. يلا تفضل جاوب. لا تفضل يا دكتورة منى. أكمل السؤال الثاني. سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. لردك إلى معاد، مش معاد يا دكتور. صح. لماذا؟ نفس الحكاية برضو في سورة هود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا تكلم نفس إلا بإذنه. برضو تكلم، مش تتكلم يا دكتور. في برضو آية كررت في سورة التوبة 73 و68، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الثانية، وعد الله المنافقين والكفار، ليه مش والكافرين؟ يعني المنافقين والكافرين دي ذكر في سورة النساء. الثانية، وعد الله، وعد الله المنافقين والكفار جهنم خالدين فيها. أنا سؤالي، لماذا ليس المنافقين والكافرين؟ يعني كفار دايما بتيجي كفار مش كافرين، برغم نفس آية 140 في سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم، ذكرت هنا. في بالنسبة لوصول الرسل إلى سيدنا لوط، قوم لوط، مرة يقال يهرعون إليه ومرة يستبشرون. يا ريت الدكتور فاضل بطريقتك بقى، يعني السهل الممتنع، تفرق لنا استعمال يهرعون مرة واستعمال استبشار مرة. حاضر. آخر سؤال بقى، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، كان الجواب ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. السؤال ورد بما يدعون والرد كان بما يعبدون، وجزاكم الله كل خير، وربنا يعني ما يحرمناش منكم ابدا. بارك الله فيك يا دكتوره منى، شكرا لحضرتك على هذا الاتصال. بارك الله فيك. سؤال الدكتوره منى من القاهره، نصل الى نهايه الحلقه. دكتور فاضل، نلتقيكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. الله يبارك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.